جديد وراحوا ختيم كضعف في المرض وشده المرض. هنا في واحد ابو شرفوا نعم مش زي واحد عنده انفلونزا ده مريض وده مريض ده ضعيف ده ضعيف، لكن في ضعف يهلك في ضعف يعني ايه صاحبه متماسك صح ولا لا اي خدمه. الله يحفظك يا جزاك الله خير. الله يحفظك على خير. والاخوه بتكش في الشتاء ولا حاجه؟ احنا لسه ما دخلناش في الشتاء، بل في شهر واحد هتعملوا ايه؟ ها؟ لما الشتاء يخش حقيقه يعني هتعملوا ايه؟ انا بقى اللي مش فاهم. المقبول بقى بس قلنا كام هنخش بقى في الصحيح بقى يعني سلام من الله يعني الرواية رواية واحدة عشان نسخن بس الروايات فيها أطفال أطفال مختلفة فشفنا وكل الأطفال مثلا مغيرة في الأطفال أطفال وهو شفنا الرواب يعني الرواب دينا كل عمل نفسه لما رواة واحدة كل الأطفال مختلفة مش معنى أنه هو رواية واحد أنه حدد فيه محر الرواية واحدة يعني حديثة مرة ثم هذه الأطفال مختلفة بينها اختلاف ولا هي بالمعنى؟ لا بينها اختلاف بالضبط لكن لا يؤثر في المعنى وهذا جاء لهذا غير ليس حيث اللي هو المعنى حفر اللي هو المعنى يا رب تكون ايه يا جماعة مين اللي مسؤول عن الشاي؟ مش معروف؟ أيها الأخوة الفاضل معلقة واحدة لك خمس كوبايات كل معلقة كوباية بتقول ايه؟ لا طبعا مفيش كله ان نحن قلنا الذكر وان له لايه ما هو الذكر القران وما يفسر القران

فن. ومرة كنت شفت واحد مخرج سينمائي او مسرحي بيتكلم بقى ازاي احنا بنسعد المشاهد لما بنجيب له في المسرحية يعني ان نخليه يضحك ثلاث ساعات ورا بعض، يضحك ثلاث ساعات هو عشان نطلعه من الهموم اللي هو فيه. فاصبح الضحك صنعة اليومين دول، الضحك ايه؟ تلاقي اشرطة تباع ايه للنكت، والناس استحرت على شرعها واقتناعها وسماعها. فاصبح الضحك هنا احنا بنتكلم عن الائمه بقى، مش احنا ربنا يرحمنا يعني. فكانوا يعتبرون الضحك بصوت عال من خوارم المروءه. كانوا ايضا يعتبرون الشرب الاكل والشرب في الطرقات من خوارم المروءه. طبعا دلوقتي الناس ما بتخش الا الطرقات، كل تكاوي تكاوي تكاوي. عادي جدا يعني، شيء عجيب يعني، سبحان الله. يعني طبعا الواحد ممكن مثلا يعني يعني يعني يعني يفهم او يعني يستسيغ ان مثلا شاب ماشي في الشارع بياكل كيس شيبسي مثلا سندوتش ولا حاجه، لكن احيانا بنلاقي ايه نساء، واحيانا بعض الاخوات المنتقبات تمشي في الشارع كده مثلا كيس شيبسي ايه ادز. يعني شيء عجيب يعني، طبعا هذا كله من خوارم المروءة. واضح هذا الكلام؟ فكانوا يعتبرون ايضا الاكل والشرب في الطرقات من خوارم الايه المروءة. وهناك قصة كنت قرأتها قديما في بعض كتب الادب او وقراتها بعد ذلك في كتاب الجامع لاخلاق الروى ادب السمع للخطيب البغدادي، يعني حتى المحدثين احتبوا بها. قصه ان رجلا كان جالسا في عند باب المدينه، انت عارف باب المدينه زي دار التحرير كده، زي ميدان ايه، كان زمان المدن لها ايه اسوار ولها ابواب، وغالبا هذه الابواب بتكون ايه محل الايه حركه الناس، الناس داخله وناس ايه خارجه، زي ميدان التحرير كده او ايه ميدان رمسيس، ناس رايحه وناس ايه ناس بتسافر وناس جايه من ايه من سفر. فطبعا يعني امم. فراجل قاعد في خضم هؤلاء الناس في الميدان وعمال ياكل. فقال له رجل: يا أخي ألا تستحي أن تأكل والناس يمرون من أمامك؟ مش مبسوط. فالتالي كان بكى شوية. فقال له: يا هذا، لو أنك جلست في حظيرة بقر أكنت تستحي أن تأكل أمام البقر؟ قال له: لا أستحي. إزاي؟ فقال: تعالى حتى أعلمك أنهم بقر. فوقف في الميدان وقال: أيها الناس أيها الناس اجتمعوا، أيها الناس اجتمعوا. فاجتمع الناس بقى، تعرف الناس يتبعونها إيه كل ناعق، أي حد هوا وكده وراه. فوقف قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فكل واحد عمل إيه؟ طلع لسانه عايز يوصله لإيه؟ لأرنبة أنفه. مين اللي يعمل كده؟ البقرة. مش البقرة هي اللي تعمل كده؟ فراح قال له: ألم أعلمك أنها بقر؟ وايضا العدل لا يكون مغفلا. قد يكون رجل لا يكذب ولا يفعل الكبائر ولا يفعل صغائر الخفة ولا